يستطيع؟ يستطيع الوفاء؟ مستحيل. تقول أنا نذرت، واليوم يقول نذرت أن أصوم أمس. قل إيش هذا حبيب؟ كيف تنذر أن تصوم أمس ونحن في اليوم؟ قال والله أنا هكذا نذرت. قل هذا داخل في أي قسم؟ في نذر المستحيل. ولهذا يا إخوان أقول انتبهوا إلى الأقسام، لأنه قد يأتيك السائل يقول لك هذا، يقول نذرت كذا وفعلت كذا. هذا لابد أن تفرق بين هذه الأقسام حتى تستطيع أن تجيبه بالدليل، أليس كذلك؟ نذر المستحيل مثل أن ينذر أن يصوم أمس، المستحيل، أليس كذلك؟ بل هو عبد. أقول مثل أن ينذر أن يصوم أمس ونحوه، أو نحوه مثل، قلنا فإن هذا النذر ما حكمه؟ نقول فإن هذا النذر لا ينعقد، فإن هذا النذر لا ينعقد ولا يوجب كفارة. لماذا؟ لأنه لا يتصور انعقاد. هل أحد يستطيع أن يتصور أن هذا النذر ينعقد؟ مستحيل، لأنه نذر مستحيل. ولا الوفاء به، هل يستطيع أن يوفي به؟ مستحيل، بخلاف نذر المعصية يستطيع أن يوفي، لكن منعناه لأجل أنه محرم. نذر المباح يستطيع، نذر الطاعة يستطيع، نذر اللجاج يستطيع، أليس كذلك؟ نذر اللجاج يستطيع، وعلى ذلك أما هذا النذر مستحيل. فكان عبثا، ولو حلف على فعله لم تلزمه الكفارة. يعني لو قال هذا الرجل وأقسم أنه يصوم أمس، هل ينعقد هذا اليمين؟ هل تنعقد هذه اليمين؟ لا تنعقد هذه اليمين، ولا شيء فيها من جهة الكفارة. وضح لكم؟ فقلنا لو حلف على فعله فلم تلزمه الكفارة لأنه لم ينعقد، فالنذر أولى، لا شك النذر أولى. ولأن ما لا يصح تصور وجوده شرعا لا يصح النذر به. هل تتصور شرعا أنه يستطيع أن يصوم أمس وهو في اليوم؟ ما نستطيع. إذا ما كنا نتصور وجود هذا شرعا، إذن لا نتصور انعقاده، لا نتصور انعقاده شرعا، أنا لا شك فيه. أقول لا يصح النذر به، والله أعلم. انظر جميع الأقسام الستة وما يتعلق بها في المغني في المجلد 13 في صاد 22 و600، والمجموع في المجلد 8 في صاد 36 و400، والإنصاف في المجلد 11 في صاد 14 و100، ومنتهى الإيرادات في المجلد 5 في صاد 51 و200، وحاشية الروض المربع، قلنا منتهى الإيرادات في المجلد 5 في صاد 51 و200، وحاشية الروض المربع في المجلد 7 في صاد 97 و400، والإقناع في المجلد 4 في صاد 79 و300، وبداية المجتهد في المجلد 4 في صاد 48، والموسوعة الفقهية في المجلد 40 في صاد 41 و100. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأقسام. من يستطيع أن يأتي بجميع هذه الأقسام الستة؟ من يأتي بها؟ نذر الطاعة، نذر الطاعة، معصية، مباح، بقي واحد الذي ذكرناه عن ابن عباس. أحسن، المبهم. هذه الأقسام الستة من يستطيع أن يأتي بها؟ طاعة، نذر المعصية، المباح. أحسن، هذه أقسام ستة ولكل حكم كما بينا. ولهذا احفظوا هذه الأقسام الستة وانتبه إلى السائل الذي يأتي يسأل من أي الأقسام هذه حتى تدخل هذا النذر الذي أتى به ما يخلو وما يخرج عن هذه الأقسام الستة، ثم يصدر بعد ذلك الحكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: من نذر ثم عجز عن الوفاء. نعم، جاءنا رجل قال: والله أنا نذرت أن أفعل كذا لكن ما استطع، عجزت عن الوفاء، فماذا عليه؟ وهذا قد يكون، قد يحصل إنسان ينذر أن يصوم في اليوم الفلاني فيعجز لمرض، لكذا لكذا، يقول: ماذا أفعل الآن؟ أنا عجزت عن الصيام، عجزت عن هذا النذر، فماذا علي؟ نقول له: قال من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: من نذر طاعة، وهذا انتبه له، يأتي السؤال ويرد فيه كثير، يقول: والله أنا نذرت كذا، أو تسأل السائل تقول: أنا نذرت كذا ثم عجز عن الوفاء ما استطعت، ماذا علي؟ نقول: كفارة يمين. كفارة يمين، ما الدليل؟ قال: عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا الحديث بيناه لكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، فمن عجز عن الوفاء باليمين فكفارته المعروفة. إذن والنذر، من عجز عن الوفاء بالنذر فكفارته كفارة اليمين المعروفة ولا فرق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساوى بين نذر، بين النذر كفارة النذر وبين كفارة اليمين، فمن عجز عن اليمين فعليه الكفارة، ومن عجز عن النذر فعليه الكفارة. أيضا يؤيده ما ذكرناه عن ابن عباس، أليس كذلك؟ ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال ابن عباس؟ بين بأن من نذر نذر لا يطيقه قال: فكفارته كفارة يمين، أليس كذلك؟ من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وضحت هذه الصورة؟ إذن لو عجز الناذر عن الوفاء بالنذر قلنا: عليك أن تكفر كفارة يمين. هذا هو الحكم في هذه المسألة، واضح الصورة؟ ننتقل. قال: وقال رحمه الله تعالى: من نذر ثم مات. نعم، وهذه قد تحصل، إنسان نذر أن يصوم في اليوم الفلاني، نذر أن يفعل كذا ثم مات. هذا الميت الآن الذي ذهب إلى ربه وفي قبره، هذا الميت الآن ماذا عليه؟ هل عليه شيء متعلق بذمته؟ ننظر. قال: ومن نذر ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه. يقول رحمه الله تعالى: ومن نذر نذرا فمات. طبعا على الأقسام التي مرت، نذر طاعة واضح لكم، أما نذر المعصية انتهى البحث، بينا لكم. هنا قال: من نذر نذرا ثم مات قبل أن يقضيه، يعني قبل أن يقوم بالوفاء بهذا النذر، قضاه عنه وليه. قضاه عنه وليه، ما الدليل على أن الولي يقضي النذر؟ قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. اختلفوا في هذا النذر، وكلكم يعلم بأن الصوم داخل، الصوم داخل، وكذا الصوم داخل، وكذلك النذور الأخرى التي هي الطاعة، ما عدا طبعا الصلاة وإلى آخره، فإن هذه لا تقضى على تفصيل. المهم الذي يهمنا الآن أن هذا الميت نذر نذر طاعة، فهذا الآن الولي ماذا عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقضه، كان عليه نذر كذا فاقضيه، يعني نذر صوم، نذر كذا، نذر كذا، فقضه عنه ما لم يكن نذر معصية أو نذر لا يستطيع أن يأتي به إلا هذا المكلف، مثل الصلاة، الصلاة لا تجزئ أن يصلي عنه آخر. ما علمنا أبدا بأن الصلاة يجوز التوكيل فيها، هل علمتم ذلك؟ أبدا. الصوم جاء فيه الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا في النذر على الصحيح. الحج جاء فيه التوكيل وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ الآن البحث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقضه، أليس هذا أمر؟ هل هو يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى أن من نذر نذر فهل يجب على وليه الوفاء به، أو هذا الأمر خرج عن ظاهره؟ لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. فهل هذا الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ أقول مسألة، وهل القضاء على وليه على سبيل الوجوب أو على سبيل النذر؟ لأن ظهر الحديث الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقضيه، وهذا أمر، والأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا يجب على أولياء الميت أن يقضوا عن الميت الصيام وكل نذر طاعة. قالوا وجوب، يجب، وإلا فإن هذا الولي أثم. من قال بهذا القول؟ وإلى هذا ذهب الظاهرية كما في المحلى في المجلد الرابع، محلى لابن حزم في المجلد الرابع في صاد 20 و400، والمجلد السادس في صاد 76 و200. بماذا استدل أصحاب هذا القول؟ واستدلوا بظاهر الأمر الوارد في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقضه عنها. قالوا أمر، وأنتم تقولون بأن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وهذا ظاهر في الوجوب ولا قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، إذن هو على سبيل الوجوب. القول الثاني قالوا إن قضاء ولي الميت النذر عنه، يعني عن الميت، على سبيل الندب. قالوا هذا الأمر على سبيل الندب وليس بواجب إلا أن يكون حقا في المال. أنكم تعلمون بماذا؟ بأنه المال متعلق بعين التركة، فلا بد أن يخرج، إلا أن يكون حقا في المال ويكون للميت تركة، وإليه ذهب جمهور أهل العلم. قالوا بأن الأمر هنا على سبيل الندب، إلا إذا كان نذر بماذا؟ نذر بماله، يعني جزء من ماله نذر بكذا، هذا أمر خارج متعلق بعين التركة. أما هل يجب أيضا الوفاء به من وليه؟ لا. قالوا هذا كل النذور الطاعة التي نذرها هذا الميت، الوفاء من الولي على سبيل الندب. أقول وهو الراجح، لأن هذا الأمر على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب، والوفاء على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. أما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه محمول على الندب. ما الصارف له؟ أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 13 في صاد 56 و600، وهذا من الدقة في الفقه، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، وهذه كلها مبنية على قواعد أصولية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول ابن قدامة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا محمول على النذر والاستحباب بدليل قرائن في الخبر. القرينة قد تكون خارج الخبر الصارفة للوجوب، وقد تكون في نفس الخبر، صحيح، وهذا معروف عند الأصوليين. إذا ورد الأمر على سؤال لابد أن تنتبه، جاءوا يسأله أفعل كذا أو لا أفعل، يعني يطلب منه جواز الفعل، يقول له افعل، هل هذا يدل على الوجوب؟ أبدا. إذن انتبه، لا تطلق الوجوب ولا تطلق الاستحباب، انظر إلى سياق النص وإلى القرائن التي في النص، فإن كان السياق يدل على الأمر الدال على الوجوب فهو كذلك، وإن كان السؤال للاستحباب والاستحباب، وإن كان الأمر ورد للتخير أفعل أو لا أفعل، هذا لابد أن تنتبه له حتى لا تقع في هذا الإشكال الخطير والمنزلق الخطير. يقول رحمه الله: بدليل قرائن في الخبر، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبهه بالدين، لأنه جاء في حديث آخر: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ وفي رواية: هي المرأة كانت سائلة فقال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ فماذا قالت؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذن فيه تشبيه بالدين أو ليس فيه تشبيه بالدين؟ فيه تشبيه بالدين، واضح؟ قال: شبهه بالدين، وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث. والله مات فلان وهؤلاء ورثة لم يترك شيء، هل يجب عليهم أن يوفوا عن دينه؟ لا، لا يجب، لا يجب، لأنه ما ترك شيء، ماذا نفعل؟ من باب الاستحباب نعم، أما أنك توجب لا. وضح لكم؟ إلا إن كان من باب البر، إن كان ابن فهذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن الورثة عامة. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين يدل على عدم ماذا؟ على عدم الوجوب. شبهه بالدين وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى بها، يعني يقضى بها دينه. ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يفعل ذلك أو لا، هل يفعل ذلك أم لا، يعني جاء وقال له: يا رسول الله، هل يجوز لي أن أوفي بهذا الدين بهذا النذر أو لا يجوز، لأنه مات، ونحن نعرف أنك قلت: يا رسول الله، إذا مات ابن آدم انقطع عمل، وهذا انقطع العمل، فهل أنا يجوز لي أن أوفي عن نذره؟ هذا السؤال سياقه واضح، إذن الجواب يكون استحباب أو الجواز، أليس كذلك؟ قال: أم لا، وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، يعني الجواب يختلف باختلاف مقتضى السؤال، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فأمره في جوابه يقتضي ماذا؟ يقتضي الإباحة. انتبهوا لهذا، السؤال ورد عن الإباحة، يجوز أن أفعل أو لا يجوز، أفعل أو لا أفعل، افعل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: افعل ولا حرج، افعل، هل هذا الأمر يقتضي الوجوب؟ لا، هو جاءه أفعل أو لا أفعل، هل يجوز لي أن أفعل؟ إذا كان السؤال ورد على الجواز افعل، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضى السؤال عن الإباحة فأمره في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء، مثل كقولهم: أنصلي في مرابط الغنم؟ سألوه: يا رسول الله، أنصلي في مرابط الغنم، في مرابط الغنم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا في مرابط الغنم. هل هذا يدل على الاستحباب أو على الوجوب، والله يجب أن تصلي في مرابط الغنم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم. هل يقول بهذا أحد؟ لا يصح. لماذا؟ لأن السؤال ورد عن الإجزاء، هل يجزي؟ لأننا نخشى أن تكون أماكن ممنوعة. وضح لكم؟ وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب، كقولهم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، هذا واضح أنه للوجوب لأنهم سألوه عن الوضوء، هل نتوضأ؟ هل يجب علينا يا رسول الله أم يجوز لنا أن نصلي من غير وضوء؟ فماذا قال؟ قال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. هل نقول هذا للتخيير، للإجزاء، للإباحة؟ لا، لأن السياق دال على طلب الجواز أو الأمر بالفعل. أنهم يقولون نتوضأ أو لا نتوضأ، يجوز لنا أن نترك؟ ما قال لهم يجوز أن تتركوا، قال توضأوا من لحوم الإبل، كأنه يقول لا، ما يجوز لك ما دام أكلت لحم الإبل يجب عليك أن تتوضأ. ولهذا لما سألوا أنا توضأ أم يجوز لنا أن نصلي من غير وضوء، فقال لهم لا، توضأوا من لحوم الإبل. فهذا الأمر يقتضي الوجوب أو التخيير أو الإباحة، واضح في الوجوب أليس كذلك؟ وسؤال السائل في مسألتنا عن الإجزاء، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل يقتضيه لا غير، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل ماذا؟ يقتضيه لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر بالوفاء بالقضاء، قضاء النذر عن الميت، هل هو الوجوب؟ لا، هو على سبيل الاستحباب. لو قالك قائل الأمر الوجوب، قل لكن القرائن في السياق تدل على ذلك، واذكر له الوضوء من لحوم الغنم، أليس كذلك؟ وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والنذور، نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والنذور، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. العلماء هم منائه الأرض ومنابرها، وهم نجومها ودينتها، نجوم إذا انطمست ضل السائرون طريقه، وكواكب إذا تهاوت التبست على الحيارى مسالكهم. مات العلماء فما ماتت مآثرهم، وذهبوا فما ذهبت فضائلهم، نقشت على صفحات الصدور باقية في صحائف أعمالهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد فجع المسلمون بوفاة شيخهم وعالمهم وصاحب الاجتهاد والفقه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والله إن الإنسان لا يحس أن العلم انتقص بعد وفاة هذا الشيخ الجليل. فقدت كثير من الفتاوى، فقدت كثير من الإرشادات، فقدت كثير من الدروس. هوى من العلم صرح واختفى قمر، فهل يطيب سرا إذ يفقد القمر. خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر. رحمك الله شيخنا، عرفناك باذلا لحياتك في النصح لأمة الإسلام أجمع. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. وحزن قلباه ممن فقدوا جللوا، ومن له في فؤادي روضة نزل. لقد كانت الجنازة مشهودة والقاعدة السلفية تقول آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. موته رحمه الله هز كيان المجتمع. أسأل الله العظيم أن يغفر لشيخنا العلامة محمد بن عثيمين مغفرة واسعة. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لشيخنا محمد بن صالح العثيمين. اللهم ارحم الشيخ محمدا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، واجزه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. اللهم انفع بعلمه وفقهه، اللهم انفع بعلمه وفقهه، اللهم انفع بعلمه وفقهه، واجزه به الجزاء الأوفى. اللهم اجعله مع الرفيق الأعلى، اللهم اجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. صدى النور بالتعاون مع تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم ورحل الفقيه. لقد رحل عالم عنيزة عن هذه الدنيا بعدما ملأها علما. والله لقد عظمت مصيبة الإسلام وأهل الإسلام، لقد عظمت مصيبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوفاة العلامة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد كان يعاني من المرض الخطير الذي ألزمه الفراش، وبسببه رحل ولقي ربه فيما نرجو أن يكون شهادة له عند الله تعالى. كان رحمه الله في أيامه الأخيرة ملازما لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، حتى رحل وقد ملأ الدنيا علما، فلا يكاد يوجد كتاب مهم لطلبة العلم في كل علوم الشريعة إلا وقد شرحه رحمه الله. كان زاهدا في الدنيا كما ظهر من حاله ولباسه، حريصا على نفع الخلق، مشتغلا بتدريسهم حتى في فترة مرضه. أقض مضجعنا وهالنا الخبر، يكاد من هوله الأكباد تنفطر، يكاد فرط الأسى والحزن يخنقنا، ودمعة الحزن فوق الخد تنهمر. يا أمة ثكلت بفقد عالمها، أما لك اليوم فيما فات معتبر؟ هوى من العلم صرح واختفى قمر، فهل يطيب سرا إذ يفقد القمر؟ ذاك الذي عهدت فتواه أمتنا، كأنها حين تملي نظمها درر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل الخشية لله جل وعلا وأهل الخوف من ربنا سبحانه وتعالى هم العلماء، وذلك لأنهم علموا عظمة ربهم، وعلموا جلاله وكبرياءه، وعلموا ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، فخافوا من الله سبحانه وتعالى ووجلت قلوبهم. وقد وصف الله الملائكة بأنهم يخافون من ربهم، ووصف الله الأنبياء بأنهم يخشون من ربهم سبحانه وتعالى، ثم الآن وصف أهل العلم بذلك. وقال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن فجيعة الأمة بفقد علمائها عظيمة وجسيمة، والله إن الإنسان فعلا ليحس أن العلم انتقص بعد وفاة هذا الشيخ الجليل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قبض الله عالما إلا كان ثغرة في الإسلام لا تسد. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. نعم، إن موت العلماء الأفذاذ مصيبة كبيرة، فإن الأمة تفقد بفقدهم الدليل الذي يهدي والنور الذي يضيء الطريق. وإن مصاب الأمة بفقد علمائها لا يعدله مصاب، فهم ورثة الأنبياء وهم فخر الأمة وهم أسباب رفع الجهل عنها، وهم قادة أفرادها إلى الهدى والخير. وإن لفضيلة العلامة الشيخ الزاهد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة نصيبا وافرا من ذلك. عظم الله أجر الأمة بفقده، وجبر مصيبتها، وأخلفها من يقوم مقامه العظيم ويسد مكانه الكبير، فإنه هو الذي كانت تتجه إليه الأنظار وتصغي لكلامه الآذان، لا سيما بعد وفاة سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله. وإذا اجتمع للعالم حسن الخلق والتواضع والذكاء والفطنة والجهد الملموس المحسوس النافع الذي ينتفع به القاصي والداني والكبير والصغير والرجل والمرأة، كان كالأرض الطيبة النقية التي قبلت الماء، أي قبلت علم النبوة، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. وهذا ما اجتمع للعلامة فضيلة الشيخ الذي عده بعض العلماء آية من آيات الله في العلم والحفظ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالأمس ودعت الأمة الإسلامية عالما ربانيا من علمائها، ففقدت بذلك مشعلا من مشاعل الهداية كان يفقه في الدين ويأوي إليه طلبة العلم والمسترشدون، فيجدونه موردا صافيا يشرح لهم العلم شرحا وافيا، ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم جوابا شافيا. فلله دره، كم سنة أمضاها في تعليم الدارسين، وكم وقت قضاه في شرح سنة سيد المرسلين، وكم جهد بذله في شرح وتوضيح علوم هذا الدين. ذلكم هو الإمام العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، فرحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وعوض الأمة الإسلامية عنه خيرا. ودعت الأمة بالأمس هذا العالم من علمائها، وقد ودعت قبله، وخلال عام ونصف تقريبا ودعت كوكبة من علمائها، ففقدت بذلك أعز وأغلى ثرواتها، فانطمست بذلك مصابيح يستضيء بها الناس. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر؟ خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر. وهكذا أيها المسلمون، هكذا ودعنا ذلك العالم من علماء هذه الأمة، وودعنا قبله علماء آخرون، ونحن كل يوم نودع غاد ورائح، نودع من ذهب منا إلى ربه، نودع قريبا، ونودع صديقا، نودع أخا، والدا وولدا. فلا شك إخوة الإسلام أن طريق الموت هو نهاية كل حي، كما قال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رحمك الله شيخنا، عرفناك باذلا لحياتك في النصح لأمة الإسلام أجمع، عرفناك مجيبا لسائل يسأل وكاتبا لجواب مستفسي، عرفناك معلما ومدرسا لنخبة من طلبة العلم تأخذ بأيديهم في فنون من العلوم الشرعية والعربية، وتربيهم على صغار المسائل قبل كبارها. عرفناك مصنفا لرسائل وكتب لا تزيد قارئها إلا تفهما للعقيدة السلفية والمسائل الفقهية أظهر الله بها الحق ورفع بها الجهل عن الخلق. عرفناك شيخنا باذلا للعلم قياما وقعودا وعلى جنبك، حتى شاع علمك في مشارق الأرض ومغاربها. كم كنت صارما على أهل الأهواء والبدع، كم كنت رفيقا بأهل السنة، ذليلا للمؤمنين عزيزا على الكافرين. كم من نازلة واقعية حللت عقدتها وبينت حلها من حرمتها، كم من فتنة عمياء اجتهدت في دفعها وأنقذت الآخرين من وحلها. رحمك الله شيخنا، ناصحت الولاة وأنكرت المنكرات، وكنت مفتاحا من مفاتيح الخير، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنكر المنكر من غير منكر. لم تنس أهلك من كلمات تربوية، ولم تقطع الأصدقاء من لقاءات ودية، تحملت الأخطار وتنقلت بين الأمصار من أجل إقامة الحجة وإبانة المحجة، تخاطب الناس بحسب عقولهم وتفقههم في دينهم دون مجاملة لأهوائهم. رحمك الله شيخنا، تواضعك زادك شرفا، يأخذ بيدك الصغير ويستفيد منك الكبير، انتفع بعلمك الرجال والنساء. عزاؤنا فيك شيخنا أن علمك سطر في صدور تلاميذك، وخط في رسائلك ومصنفاتك، وسجل في أشرطة تحفظ الكثير والكثير من جهودك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هؤلاء الذين صمدوا في الفتن، فلنذكر صبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإبانته الحق للناس، وهكذا صمد ابن تيمية رحمه الله أمام التتر وقاد الأمة للجهاد، وهكذا جدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدين يوم كانت الدنيا تمتلئ شركا وقبورا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك شف الشيشان ماذا قال عنهم الغرب؟ قال إن مسألتهم، قولوا يا جماعة لازم تفهمون الأمور الواقعة، قالوا إن مسألتهم داخلية، وقالوا إنه قضاء على أهل الإرهاب، وقالوا إن الجمهورية متمردة منشقة، هكذا قالوا. تيمور الشرقية جزء من أندونيسيا، جزء لا يتجزأ، لكن غالبها نصارى. ماذا فعل الغرب في هذه القضية؟ أجلبوا بخيلهم ورجلهم وأسطولهم الجوي والبحري والبري حتى أخضعوا أندونيسيا، فوافقت على استقلال هذا الجزء من أرضها واستقلت. وفي ظني والله أعلم أنهم سيجعلون هذه القطعة التي صارت دولة نصرانية مثل ما جعلوا اليهود في فلسطين، يجعلونها شجا في حلق الأمة المسلمة أندونيسيا التي هي أكبر دول العالم الإسلامي أكثرهم عددا، وهم الآن يحاولون أن يحرروا كما يقولون قطعة أخرى من أرض إندونيسيا، ثم يجزئونها شيئا فشيئا حتى لا يكون هناك قوة إسلامية. افهموا ما يريد أعداؤكم النصارى، افهموا ما يريدون بكم، ولا تبالوا بهم، والله إنهم أذل من كل ذليل لو كان عندنا قوة إيمان، لكن بهرتنا هذه القوة المادية وصار بعضنا أذنابا لهم. ثم انظر الآن ما يرعبون به ويرهبون به من الألفية الثالثة. إيش الألفية الثالثة؟ يدعون أنه سيكون في الألف الثالث، في الألفية الثالثة سيكون محن ويكون كذا ويكون كذا، ويرهبون الناس. وأسأل الله تعالى أن يكون شؤمهم عليهم، وأن تكون هذه الألفية دمارا عليهم، أسأل الله ذلك، ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله وبين الأذان والإقامة، وشؤمهم بحول الله راجع عليه. أما نحن فلن يهمنا ذلك، وأن نعلم أن ما قالوه كله خرافة وكله لا أصل له، علم الغيب لا يكون إلا لله وحده. فهم إن أرجفوا على السذج من المسلمين فلن يرجفوا على أهل العقل والدين، لأن نعلم أنه كذب ودجل وشعوذة. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من المعلوم أن فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين يقوم بإلقاء دروس علمية في شتى العلوم الشرعية، وذلك من خلال حلقة علمية يومية في مدينة عنيزة، وقد تم تسجيل هذه الدروس على أشرطة، وأنتم ممن عرف بمتابعة دروس الشيخ من خلال تلك الأشرطة، فهل لكم أن تتفضلوا بإلقاء الضوء على هذه الدروس وأشرطتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد الذين نحسبهم ونزكي على أحدا أنهم من المخلصين في تعليمهم الجادون في حرص على تفقيه المسلمين وتوعيتهم وتعريفهم الحق ودلالتهم عليه. وإن من أسباب انتشار أشرطته كون هذه الأشرطة تمتاز بطابع علمي، فهي أشرطة ذات خير كثير، إذ هي معتمدة على التوجيه السليم والنصيحة الهادفة، فهي ما بين أشرطة تعلم المسلمين الفقه في دين الله وتوضح لهم أدلة الأحكام الشرعية، كفي أشرطته في شرح زاد المستقنع التي احتوت على تحليل عبارات هذا الكتاب وتوضيحه وبيان أدلة على كل مسألة اشتمل عليها هذا الكتاب، ومناقشة هذه المسائل مناقشة علمية على ضوء الكتاب والسنة، وعرضها عرضا ميسرا سهلا يجعل مستمع لتلك الأشرطة يفهم المراد بأسرع وقت لسهولة العبارة وسلاستها وبعدها عن التكلف. وكون الشيخ يرفقه الله يعني يسوق هذه العبارات عن فقه وروية وتأكد مما قال، مما يجعل لهذه الأشرطة روجانا بين طلاب العلم. كذلك أشرطته في شرح العقيدة الواسطية، فإني سمعت لمعظمها، فهي أشرطة أوضحت عن معتقد السلف، شرحت عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فيها الآيات وبين وجه دلالتها على المراد، وبين منهج المسلكية من هذه الآيات، وشرح أدلة الأسماء والصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها منهج السلفي، وسار فيها على النهج القويم. فمستمع لأشرطة العقيدة الواسطية يجد عقيدة السلفي ميسرة له موضحة له يفهمها بأيسر عبارته وأوضحها. كذلك أشرطه العامة ومواعظه العامة، فهي أيضا ذات موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية. لا شك أن المسلمين يحزنون على موت آل من علمائهم، ولكنهم مع حزنهم هم صابرون محتسبون يدعون له ويترحمون عليه. ولو تتحدثون عن بعض ما مناقب سماحة الشيخ ابن صالح بن عثيمين. للشيخ مناقب كثيرة، من معظمها غزارة علمه وسعة أفقه وفقهه في دين الله، وذاك من خلال مؤلفاته ومن خلال محاضراته ودروسه ومن خلال شرحه للكتب والمتون العلمية المتعددة الدالة على سعة العلم والفقه العظيم، غفر الله له. بارك الله فيكم سماحة الشيخ، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الأخوة الكرام، باسمكم جميعا نشكر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي تحدث عن علم من أعلام الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. رحم الله الشيخ ورحمنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الذين يعرفون الشيخ جيدا ويدركون سعة علمه ومدى قدرته على الفتوى وزهده الكبير في الدنيا وورعه الشديد الذي يذكر بورع أهل القرون الثلاثة المفضلة، إن الذين يعرفون هذا عن الشيخ هم والله الذين يحسون بالمصيبة الواقعة في أمة الإسلام. لقد فقدت الأمة خلال أقل من سنتين عددا كبيرا من علمائها، ويأتي على رأسهم ثلاثة ممن كان لهم الإمامة والمرجعية في أمور كثيرة، وهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم تبعه الإمام المحدث ناصر الدين الألباني الدمشقي رحمه الله، وآخرهم الشيخ الفقيه محمد العثيمين. ثلاثة من أقطاب العلم في هذا العصر، لا شك أن موتهم ترك ثغرة كبيرة فيما يبدو لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن موت العلماء قد يكون خيرا لهم، قد يكون خيرا لهم، ولا نزكي على الله أحدا، فقد أفضوا إلى أرحم الراحمين، والمؤمنون شهود الله في الأرض، وقد شهدت الأمة كلها لهؤلاء وأمثالهم بالفضل والإحسان، ونرجو لهم المنازل العليا عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستريح هو المؤمن إذا مات استراح من الدنيا ونصبها وكدرها. ولكن الذي يحزن كثيرا من أهل الإسلام هو ما يحصل للأمة بفراق هؤلاء الأعلام. ولكن أيها الإخوة في الله، عزاؤنا والله أن نتذكر بعض ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فقد النبي صلى الله عليه وسلم، من منا يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وترك الأمة بلا نبي؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى أبقى رسالته.